أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح ومن أقام على عذر كمن راح. الله الله. اتنين نعمل ايه تاني عشان ناخد ثواب الحج واحنا في مصر؟ اتنين عليكم بمجالس العلم. مجالس العلم كلها نور، كلها بركة، كلها خير، تتنزل عليها السكينة، تغشاها الرحمات، تغشاها البركات. كل مجلس علم انت قعدت فيه تعلم الناس او تتعلم من شيخك، ليس لك نية ولا غاية إلا أن تعلم أو تتعلم. كل مجلس علم بحجة. إيه الكلام ده يا عم الشيخ؟ الكلام ده غريب، يعني كتير مننا أول مرة يسمعه. هو ده كلامي؟ ده كلام سيدنا محمد صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، روى الإمام الطبراني وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته. الله الله. لا، من تاني، سيدنا النبي يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا. رايح الجامع مش عشان يكتب تقرير في الشيخ وأمن الدولة تشده، لا، رايح الجامع مش عشان الدنيا حر والجامع فيه تكييف والبيت يعني العيال عاملين دوشة وعاملين مشاكل وزوجتي عمالة تناكف فيا فأنا هربان منها، لا لا. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته. ثلاثة، إذا أردت أن تفوز بثواب الحج فلا تخرج من بيتك للصلاة المكتوبة في المسجد إلا على وضوء. كل صلاة فريضة صلها في المسجد وتهيأ لها في البيت قبل أن تخرج إلى المسجد، بالوضوء، بأحسن ثياب، بالطيب، بأجمل هيئة، كما أمرك ربنا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم لكل مسجد، أو عند كل مسجد، يعني تهيأ للصلاة في المسجد. بقى أنا يا عم الشيخ لما الظهر يدن أو ما أتوضى في البيت وألبس أحسن حاجة عندي وأتطيب وأروح أصلي الفريضة في الجامع، الفريضة دي بثواب حجة؟ معقول؟ ده يعني معنى كده ان كل يوم ممكن اخد ثواب خمس حجات، خمس صلوات في المسجد وانا خارج لهم على وضوء من البيت او من الشغل، وكمان هحضر درس علم كل يوم بقوا ست حجات كل يوم. الكلام ده عليه دليل يا مولانا؟ طبعا. هو احنا بنجيب حاجة من عندنا؟ احنا تعلمنا ان كل كلمة نسندها الى قال الله قال الرسول. اسمع، روى ابو داود في سننه والحديث حسن صحيح حسنه الالباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كأجر الحاج المحرم. لا، من تاني، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله أكبر. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. الله أكبر. بقى لما أخرج من بيتي على وضوء عشان أصلي أي فريضة في الجامع جيب أجر حجة؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. ولما أخرج من بيتي على وضوء قاصد المسجد عشان أصلي الضحى دي بعمرة. أيوة النبي محمد قال هذا، وهذا فضل الله على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم عاملنا دائما وأبدا بفضلك لا بعدلك. الله أكبر. إيه كمان لو عملنا به نأخذ ثواب الحج؟ رابعا أن تصلي الصبح في جماعة ثم تجلس في مصلاك تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تركع ركعتين اثنتين فقط، هذه بحجة وعمرة. ركعتين ركعتين بحجة وعمرة؟ اي والله. من الذي قال هذا؟ النبي محمد. فين الدليل؟ روى الإمام الترمذي وحسنه الألباني قال رسول الله، معنا اتصال يا أخواني ولا إيه؟ طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة، الغداة يعني إيه؟ الفجر. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بقى أنا لما أصلي الفجر في جماعة وبعد الصلاة أقعد في مكاني في المسجد، أفتح بعد أذكار الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير، وبعد أذكار الصباح من قراءة المعوذات ومن كذا ومن كذا، وبعدين بعد شروق الشمس بتلت ساعة أصلي ركعتين بس، دي بأجر حجة وعمرة؟ أيوة كاملة تامة تامة تامة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ارفع صوتك. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. ازاي صحتك عامل ايه؟ الحمد لله بوم خير. اني احبك في الله والله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. انا كلمتك قبل كده على التليفون الشخص انت حجيت قبل كده؟ انت حجيت قبل كده؟ ايوه. عايزك تدعي لنا يا شيخ مسعد ان ربنا يهدينا وتدعي لجميع المسلمين كده، وجزاكم الله كل خير انت وجميع الدعاء والله وجميع المشايخ. أسأل الله أن يهديني وإياك وأن يزيدنا جميعا الهدى وأن يثبتنا على الهدى إن شاء الله. ربنا يجزي خير. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. تفضل. ان شاء الله. تفضل. اتفضل. السلام عليكم. اتصال انقطع يا اخواني ولا ايه؟ الله يغفر لنا ورحمة. اللهم امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه يا شيخ مسعد ازي حضرتك؟ الحمد لله.